بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة للعلامة السفاريني رحمه الله تعالى بشرح الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. قال مقدمة أو مقدمة بالكسر والفتح: اعلم هديث أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. قال اعلم هديث أنه جاء الخبر عن نبي المقتفى خير البشر. قال خير البشر بل جميع الخلق، أي خير جميع الخلق. وخير البشر هذا ورد به النص في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. أما خير الخلق يدخل في ذلك الملائكة، وهل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الملائكة أم لا؟ نعم، إلا خلافا ورد في جبريل عليه السلام، في جبريل عليه السلام، والذي يظهر الله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق كما ذكر هنا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. وهذا يدل على فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، فهو أفضل الأنبياء بل هو خير الخلق على الإطلاق. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح الجنة لأحد قبله، وأهل الجنة إذا دخلوا جاءت الملائكة تدخل عليهم من كل باب تبشرهم. ولهذا اختلف العلماء هل الأفضل صالح البشر أم الملائكة على خلاف، وبعضهم جمع فقال الملائكة أفضل، يعني حالا البشر أفضل، الملائكة أفضل حالا والبشر أفضل مآلا، إذا دخلوا الجنة فهم أفضل من الملائكة لأنهم قوم ابتلوا بالتكليف وأودعوا الشهوات والشبهات، فعافهم الله سبحانه وتعالى من ذلك وصبروا وجاهدوا. أما الملائكة فما حصل عندهم جهاد، الملائكة أقوام خلقوا من نور وعبدوا الله سبحانه وتعالى لكن من غير ابتلاء، فليس عندهم شهوات ولا شبهات. فإذا كان ذلك في المفاضلة بين صالح البشر وبين الملائكة عموم صالح البشر، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله لكن ليس أول خلق الله، فإن الصوفية يقولون يا أول خلق الله، فالنبي خير خلق الله نعم لكن ليس أول خلق الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلب. وفي الحديث الآخر وكان عرشه على الماء، أي أن العرش قبل القلم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أول الخلق لقال النبي أنا أول خلق الله، فهو الذي قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخ، وقال أنا أول من تفتح الجنة، وقال أنا صاحب لواء الحمد. فلو كان أول الخلق لأخبر، ولكن لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الخلق. قال اعلم هديت، هديت جملة دعائية من الهداية، يعني هداك الله، وهي التوفيق والرشاد، التوفيق والإرشاد، هداية التوفيق والإرشاد. وهداية التوفيق أخص، وهي الهداية التي يحصل فيها أو بها التفريق بين المستقيمين على الشرعة من غيره. أما هداية الإرشاد فهذه تكون لكل أحد، ولكنها تجتمع في المؤمنين إرشاد وتوفيق، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى وهداه هداية التوفيق فلا شك أن ذلك سبقه هداية الإرشاد. إنما قد يكون قوم دلوا ووجهوا ولكن لم يوفقوا، أو علموا ولم يعملوا، فالهداية المطلوبة هي هداية التوفيق في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا. كما مر معنا في كلام ابن القيم يقول: والهداية إلى الطريق شيء، والهداية في الطريق شيء آخر. فالإنسان محتاج إلى هداية في الطريق، فتسمى هداية التوفيق. فأنت حين تهدى إلى منهج السنة الجماعة هذه هداية التوفيق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، حينما يكونون على الاستقامة لتسمى هداية إيه؟ توفيق. إنما هداية الرشاد هذه يملكها كل أحد، وهذه تكون من باب الدلالة. ولهذا هداية التوفيق لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، إنما هداية التوجيه والإرشاد هذه يملكها كل داعية إلى الخير. فأنا أدعو أنت تدعو، ولكن لن يوفق إلا من شاء الله عز وجل ذلك. يعني هداية التوفيق هذه خاصة إليه سبحانه. قال تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم الأولى هذه هداية إيه؟ إرشاد. فاستحبوا العمى على الهدى أي على الهداية الخاصة. فأنت قد تهدى إلى الطريق، وهذه هداية دلالة وإرشاد. وبهذا الاعتبار فالقرآن هداية للناس، إرشاد. لكن قد لا تستقيم على هذا الطريق، إذا استقمت على الطريق فهذه هداية توفيق. ولهذا نفى وأثبت الله عز وجل الهداية في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: إنك لا تهدي، إنك لا تهدي، إنك لا تهدي. أما المنفية فهي هداية التوفيق، وأما المثبتة فهي هداية الدلالة والإرشاد. إنك لا تهدي أي ترشد، إنك لا تهدي أي لا توفق أحدا للهداية. فلا أحد يملك الهداية هداية التوفيق إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا حرص النبي على هداية أبي طالب فما أعطاها، على أبي طالب فما أعطاها. عن النبي المقتفى، المقتفى المتبع، ومن أسمائه المقفى يعني آخر الأنبياء، فإذا قفى فلا نبي بعده. قوله: والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. قال: أي جاء الخبر من هذه الأمة ستفترق 73 فرقة، طبعا 73 فرقة هذا خطأ، وافتراق من أجل الاعتقاد، وافتراق من أجل الاعتقاد، هذا ملحظ مهم جدا. افتراق الأمة ليس في المعاصي، إنما افتراق الأمة في باب الاعتقاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. إنما من باب المعاصي لا، فالأمة حين تفترق إلى 73 فرقة ليس افتراقا يتعلق بالمعاصي. فالزنا فرقة، والمرابون فرقة، وقتلة النفوس فرقة، وأصحاب المخدرات وشربة الخمور فرقة، لا، إنما التفرق في الاعتقاد. فدل هذا على أن الابتداع في الدين من أخطر ما يكون، ومن أخطر المعاصي، والذي على أساسه يكون الناجي والهالك. لما صاحب المعاصي يرجى له توبة إن شاء الله، لأنه يعلم أنه يفعل خطأ، وأيضا وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يخلد صاحب المعصية في النار إلا إذا كان مستحلا. إنما صاحب البدعة قد يخلد إذا كانت بدعته كفرية، لكن ما عندنا معصية كفرية من المعاصي ليدون الشرك إلا إذا استحلها الإنسان، لما في ذاتها لا. لكن عندنا بدع كفرية، فإذا قبض حج على الإنسان فيها وأصر ومات على ذلك خلد في النار، كقولي إن القرآن مخلوق، وكجحد أسماء الله عز وجل وصفاته، هذه كلها بدع كفرية. إذن الافتراق هنا واستفترق ومات على 73 فرقة، هذا الافتراق يتعلق بي أخواني، هذا الافتراق يتعلق بالاعتقاد بالمنهج. ولهذا كانت قضية المنهج من أهم القضايا، ولهذا لا تستكثر كتبا في بيان المنهج تعلمك المنهج، ولا تمل من إقامة شواهد الحق، ولو آلاف الشواهد، آلاف الكتب اقرأ، لأن النجاة في هذا، في تمحيص هذا المنهج وطلب زيادة العلم في هذا المنهج، فيقال هذا سني وهذا مبتدع بالمنهج وليس بمسألة إتقان الأشياء العملية أو غير ذلك، وإنما حسب المنهج ما كان منهجه على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان طريقته على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه الفرق كلها زائغة ضالة منحرفة عن صراط المستقيم، ما في فرقة قط ناجية إلا أهل السنة والجماعة، من عدا أهل السنة والجماعة كلها فرق زائغة وضلال، لكن تتفاوت، فبعضها أشد من بعض، لكن كلها فرق زائغة وضلال. وعليه فلا نقول الأشاعرة مثلا، الأشاعرة هؤلاء أقرب إلى أهل السنة وأناس كذا، بل بعض الناس يعتبر أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، والماتريدي يعتبر من أهل السنة والجماعة، وقد ذكر ذلك بعض من ينتسب إلى السنة ويقول أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأشاعرة والماتريدية والسلفيون، وهذا لا يجوز. وأما ما يدرس عندنا في الأزهر في أهل السنة والجماعة فرقتان: الأشاعرة أتباع أبي حسن الأشعري، والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، وهذا قلب الحقائق. إذا كان أهل السنة أشاعرة وماتريدية، فأين أهل السنة إذن؟ فين أهل السنة الحقيقيون؟ إذا كان أهل السنة الأشاعرة والماتريدية، يبقى لا يوجد لأهل السنة ذكر إذن. أين أهل السنة الحقيقيون؟ ليس أشاعرة ولا ماتريدية، لأن أهل السنة فرقة واحدة، فلا يمكن أن يكون أهل السنة والجماعة فرقتين أبدا، أو ثلاث فرق: سلفيون، أشاعرة، ماتريدية. لا، إنما أهل السنة والجماعة طائفة واحدة، وهي الطائفة التي التزمت السنة واجتمعت عليها، هذه أهل السنة والجماعة. فهذه الفرق كلها زائغة ضلالة، لأن النبي قال كلها في النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار ليس معنى ذلك الوعيد أنها مخلدة في النار، وإنما المعنى متوعدة بالنار، كلها في النار من باب الوعيد. فأفراد هذه الفرق منهم الناجي لجهله أو تأويله، ومنهم المعذب ثم يخرج من النار على بدعته، ومنهم المخلد. إذن هو في النار على من باب الوعيد، من باب الوعيد، فيدخلون أيضا تحت المشيئة ولا يخلدون بمقتضى هذه اللفظة، لكن منهم المخلد، ومنهم المعذور المتأول، ومنهم المعذب، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، وله مبحث لطيف في مجموع الفتاوى في بيان هذا الأصل. قال: وهي منحرفة عن صراط المستقيم إلى فرقة واحدة، وهي المحقة من جميع تلك الفرق السالكة باعتقادها منهج صفوة خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من غير انحراف ولا تجاف ولا ميل عن هديهم. فإن الحق دائما مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل طائفة تضاف إلى غيره. انتبه، هذه أيضا فائدة، كل طائفة غير أهل السنة والجماعة تضاف إلى غير الرسول، تضاف إلى غير الرسول. هؤلاء الخوارج، القدرية، الجبرية، كل طائفة تضاف إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم. الطائفة الوحيدة التي تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هي أهل السنة والجماعة، تضاف حقيقة اسما ومسمى. فهم أهل السنة والجماعة بحق، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بحق، إنما سائر الأمم لا تنتسب. وهذا ملحظ يشترك فيه أيضا مع الفرق الجماعات الإسلامية، فترى كل جماعة تنتسب إلى مؤسسها، في بيان منهجها وأفكارها. فأنت ترى كل جماعة ترجع إلى مؤسس وضع لها أفكارا ومنهجا تسير عليه. دول عندهم الأصول الستة، ودول عندهم الأصول العشرين، ودول عندهم الأصول الخمسة، وهكذا. فكل طائفة نسبت إلى شيخها، وإن ادعت أنها تابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الحقيقة لم تتبع الرسول في أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وإنما وضع أصولا. ولهذا معروف عند الجماعات دي، خذ الأصول مثلا إيه العشرون، وإدارة الأصول العشرون مثلا عند الإخوان المسلمين، خذ هذه الأصول الستة عند التبليغ، يدرسون الأصول الستة عند التبليغ مثلا، وهكذا يضعون مثل هذه الأصول. طيب، الأصول الستة ولا الأصول العشرون ولا أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال وفي بيان أركان الإيمان؟ فترى كل طائفة ترجع بأصولها إلى إيه؟ إلى شيخها الذي أسس، إلى شيخها الذي أسس، ولهذا ترجع اسما وحقيقة إلى ذلك. فمن الذي اختار هذا الاسم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل الذي اختار هذا الاسم الصحابة؟ وماذا كان الناس قبل اسم الإخوان المسلمين، وقبل اسم التبليغيين، وقبل اسم الجماعة الإسلامية، وقبل اسم التكفيريين، وقبل اسم التوقف والتبين، وقبل اسم كل هذه الطائفة؟ لكل يوم تخرج طائفة، كن مع هذه الطائفة ولا تكن مع هذه الطائفة. فهذه الطائفة ترجع إلى مؤسسين. ولهذا كل هذه الجماعات لما نشأت في منتصف القرن الرابع عشر، مش الرابع الهجري، الرابع عشر، يعني بعد كم قرن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد 14 قرن ظهرت هذه الجماعات. أما الجماعة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم فلترجع إلى اللبنة الأولى من الإسلام، أهل السنة والجماعة. وأنا أعتبر أن هذا وحده كافي في عدم الانتساب لأي جماعة، أن هذه الجماعات محدثة، محدثة، فأطولها ما يرجع إلى 50 سنة مضت أو 70 سنة مضت، هذا غاية إيه ما فيها، أو يزيد قليلا. فإن الحق دائما مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طائفة تضاف إلى غيره إذا انفردت بقول عن سائر الأمة. لم يكن القول الذي انفردت به إلا خطأ، خلي بالك، كل طائفة تنفرد بقول فاعلم أن هذا القول خطأ، زي انفراد القدرية بالزيغ في القدر ونفي علم الله عز وجل أو مشيئته أو رغبته، وزي انفراد الجبرية بنفي إرادة ومشيئة العبد، هذا خطأ. يقول بها إيه؟ بخلاف أهل السنة فإن الصواب معهم دائما، ومن وافقهم كان الصواب معه، ومن خالفهم فالصواب معهم دونه في جميع أمور الدين. لأن أهل السنة لا يجتمعون على الضلال أبدا، وهم المعتبرون. فالحق ما كان مع أهل السنة بدون نقاش، فهم وصلت في باب القدر بين القدرية والجبرية بالحق معه، وصلت في باب الأسماء والصفات بين ممثلة ومعطلة بالحق معه. فإن الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان أعلم بسنته وأتبع لها كان الصواب معه، وهؤلاء هم الذين يضافون إليه. والأثر المشار إليه واستفترق أمتي ما رواه أهل السنن وغيرهم، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ورواه البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ، وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال السفاريني وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. أي نص؟ إلا واحد. يقول وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. أي وليس هذا الأثر المذكور يجزم به ويستدل به ويصدق على فرقة من 73 إلا على فرقة أهل الإيه؟ الأثر المتمسكين بالإسلام المحض الخالص عن الشوبي أهل السنة والجماعة. وفيهم الصديقون أو الشهداء، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين. طبعا الأبدال هذا لفظ يستعمله العلماء علماء أهل السنة والجماعة، لكن ليس على المعنى الذي يستعمله الصوفية، فإن الصوفية عنده حكومة باطنية، هذه الحكومة الباطنية مكونة من أبدال ونجباء وأقطاب، فمنهم من يدبر أمر القارات، ومنهم من يدبر أمر الدول فيتصرفون من تحت هؤلاء، ومنهم من يدبر أمر الناس. هذه الأرض محكومة بالأقطاب والأبدال والنجباء، ثم إنهم يجتمعون في غار الشراء لتدبير أمر الكون والنظر في مصالحه. إنما الأبدال عندنا يعني العلماء الأبذاذ، وفيهم أئمة الدين، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى تقوم الساعة. وما عداه من سائر الفرق قد حكموا العقول وخالفوا المنقول، وأكبر أصول أهل البدع المعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين ونفي الصفات وغيره وغير ذلك، وهم 22 فرقة. المعتزلة وحدهم 22 فرقة، والشيعة ومنهم الغلاة والإمامية والزيدية أيضا يقاربون 20 فرقة، والخوارج خرجوا عن علي رضي الله عنه، والمرجئة ويرون أنه لا يضرهم على من معصية، والنجارية والجبرية. سبحان الله، كل واحد كل جماعة يدعى واحد، الكلابية أتباع ابن كلاب، والكرامية، شوف كلها تنسب إليه، إما إلى شخص وإما إلى بدعة، إما إلى شخص وإما إلى بدعة. والخوارج طوائف، إذا كان المعتزلة يصل إلى 20 طائفة، يبقى بقى لما تعد 73 وكل واحد من 73 إلا 20 ولا 15 ولا 5، يبقى كم سيصل العدد ده في 73؟ 73 في 10 في 20 يبقى كم المجموع؟ كل هذا التفرق في الأمة، والتفرق ده لا تظن أن هذا التفرق كان في عصور خلت، بالعكس وينقطع الآن، بالعكس كلما كان العصر أقرب إلى النبوة كلما كان أقل في التفرق. ولهذا من هذه الجماعات الموجودة الآن، الجماعات الموجودة الآن ما يلحق بالفرق، ما يلحق بالفرق. ولا شك أن هذا تفرق في الدين، قد ذكر بعض مشايخنا أن هؤلاء فرق كالشيخ ابن باز رحمه الله وكالشيخ بكر أبو زيد في كتابه المعروف حكم الانتماء للجماعات الإسلامية. قال: وليس هذا النص جازما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن الثقات عن ثقات من الأحاديث نمرها كما قد جاء، فاسمع من نظامي واعلم. من غير تعطيل ولا تشبيه، أي من غير تعطيل الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وهو نفي ما دلت عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال ولا تشبيه لله بخلقه. قالت تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرد تعالى على المشبهة بنفي المثل، ورد على المعطلة بقوله وهو السميع البصير. يقول الشيخ عبد الرحمن: ولو عدل عن التشبيه إلى التمثيل لكان أولى، زي ما ذكرنا هذه المسألة من قبل، وأن نفي التشبيه نفي التمثيل أوقع من نفي التشبيه، لأنه ما من شيئين إلا بينهما إيه؟ وجه شبه. ونفي التشبيه لم يرد في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعنى بنفيه معنى صحيح كما قد يعنى بمعنى فاسد، يعني صار نفي التشبيه مجملا. كان أهل الكلام قد جعل نفي بعض الصفات داخلة في نفي التشبيه، وأهل السنة وسط بين أهل التأصيل الجميع وأهل التمثيل المشبه. يقول فإن أهل الكلام قد جعل نفي بعض الصفات داخلا في نفي التشبيه. يبقى إذن استعمال نفي التمثيل هذا هو الأولى، أولا لأن هذا أسلوب القرآن، ثانيا لأنه ما في إجمال، إنما نفي التشبيه قد يفهم نفي الجائز، ألا وهو كون مثلا إنسان سميعا بصيرا كما أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، فقد يفهم واحد نفي التشبيه مطلقا وبالتالي يمنع الاشتراك في أصل الصفة وفي اللفظ بدعوى نفي التشبيه. لكن أقول لي نفي التمثيل يبقى نثبت سمعا وبصرا للإنسان وسمعا وبصرا لرب البرية، ولكن نقول ليس كمثله شيء، ليس كسمعه سمع، ليس كبصره بصر، وهكذا. ثم إن أهل البدع قد وصفوا أهل السنة بأنهم إيه؟ المشبه. ليه؟ لأنهم أثبتوا الصفات، ومقتضى إثبات الصفات عند هؤلاء المبتدعة حينما قالوا بأن هؤلاء مشبهة على أهل السنة، يعني لما أثبتوا الصفات، فلو نفيت التشبيه قد يفهم أنك تنفي الصفات، لهذا لا تورط نفسك طالما أن المسألة بهذا الإجمال، فلا تورط نفسك واستعمل ما استعمله الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن كان نفي التشبيه قد يتضمن معنى حقا، ولهذا عبر به بعض أهل العلم. إذا ما تجيش واحد مثلا من أئمة استعمل من غير تشبيه ثم تخطئه بإطلاق، لا، لكن نبه هذا التنبيه، لكن اعلم أنه ليس خطأ مطلقا، بل قد يكون خطأ وقد يكون صوابا على حسب التفصيل. فيقول نمره كما جاء فاسمع من نظام علماء، أي فكل ما جاء في عن الله في كتابه من الآيات القرآنية وصح ما جاء في الأخبار من الأحاديث الصحيحة والآثار الصريحة بالأسانيد الثابتة عن ثقات، وهم العدول الضابطون عند أهل الفن، قال المصنف مما يوهم تشبيها أو تمثيلا فهو من المتشابه. ولم يقل أحد من السلف ولا من أئمة المدفوعين لا أحمد ولا غيره بإدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي استأثر الله بعلم معانيه، ولا جعلوها بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم، بل هي عندهم معلومة المعاني مجهولة الكيف. يعني ليست نصوص الصفات من المتشابه، من المتشابه المطلق الذي لا يعلم تأويله إلا الله من جهة المعاني، لا، هذا غلط، بل نصوص هذه الأسماء والصفات ليس مما استأثر الله بعلمه، بل العلماء يعلمون تفسيره، كما قال ابن عباس نزل التفسير على أربعة أنحاء، تفسير تعلم العرب من لغتها. وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله وما علم تأويله إلا الله والراسخون، فكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وابن مسعود يقول والله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت. ومجاهد عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات يوقف عند كل آية، ما قال ابن عباس هذا يفوض علمه في نصوص الصفات أبدا، بل أجل ما في القرآن الصفات، فلا يمكن يفوض علم الصفات أبدا. إنما إن قلنا هو متشابه من جهة الكيف، بمعنى أن الله استأثر علم الكيف، فصحيح، صحيح علم الكيف وحقائق هذه الصفات على معناها الكامل، هذا استأثر الله عز وجل بعلم. إنما المعاني لهذه الصفات معلومة، والمعاني لهذه الأسماء معلومة. يبقى لما نقول إذن هل صفات الله عز وجل من المتشابه أو لا؟ بمعنى من وجه الكيف متشابه، فلا يعلم كيفية ذلك إلا الله. أما من جهة المعنى فمعلومة، من جهة المعنى معلومة. وقول نمره كما جاء، أي عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نحرك الكلمة عن مواضعه بل نجريها على الظاهرة ونقر على ما دل عليه من معنى ونعتقد أن له معاني حقيقية. طيب، ونفسره ونبينه كما فسره السلف أحمد وغيره، وبينوا معناه بما يخالف تأويل الجهمية وغيره. ومن قال تفسيره وبيان مراده لا يعلمه إلا الله فقد خالف الصحابة والتابعين. اللي يقول لنا تفسير هذه النصوص الأسماء والصفات هذا لا يعلمه إلا الله فقد خالف الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن من أوله إلى آخر، زيد بن مسعود وابن عباس، ووصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلال الله من غير تحريف للكلمة عن موضعه أو إلحاد في أسماء الله وآياته. والنبي فسر، قال والأول والآخر والظاهر والباطن، قال الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه إيه شيء. يبقى النبي فسر ولا ما فسر؟ فسر. والمصنف عفى الله عنه ذكر في شرحه أن مذهب السلف عدم الخوض في هذا وتفويض علمه إلى الله، وهذا من شر أقوال أهل البدع، ولازمه أن نتلو آيات الصفات ولا نتدبرها ولا نفهم معانيها، بل إنه لا معنى لها. وقوله واسمع أي سماع تفهم من منطوق نظامه ومفهومه ومحترزته ومعلومه، وعلم ذلك علم تحقيق وتحرير وتدقيق واعتقده، فإنه نهج السلف ومخالف مذهب السلف نبهنا عليه وبينا مذهب السلف فيه. ولا نرد ذاك بالعقول بقول مفتر به جهولي، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واشترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن من حاهد الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى. قوله ولا نرد ذاك بالعقول بقول مفتر به جهولي، أي لا نرد الوارد من الكتاب والسنة بضروب التحريف لأجل قول مفتر بذلك الأقوال. عجيب أنك تترك الكتاب والسنة ودلالة الكتاب والسنة إلى قول رجل مخطئ ضال مبتدع لأجل قول مفتر بذلك القول الباطل الذي رد به الوارد من الكتاب والسنة، مفتر من الفرية وهي الكذب، وجهول صفة لمفتر من صفات المبالغة. يقول فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، أي فالذي نعتقده معشر أتباع السلف ونذهب إليه الإثبات الأسماء والصفات كما جاء عن الله ورسوله من غير تعطيل لا عن حقائقها ولا تمثيل لها صفات المخلوقين. فالممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. المعطل ليس ليس ليس ليس ليس يسمع ليس يبصر ليس ينزل ليس يتكلم ليس يحب ليس يرضى عدم، هذا شأن المعدومات. والممثل يعبد صنما، له يدان كهذه الأيدي، له وجه كهذه الوجوه. والمعطل يعبد عدما، والمثبت يعبد إلها واحدا أحدا فردا صمدا، والله الذي لا إله إلا هو رب الأرض والسماء. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته، أي عن الشارع، يعني كل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، من غير ما إثبات من الشرع. والتأويل عند السلف يراد به ما يقول الأمر إليه، ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه، ويراد به عند بعض المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا وإما جوازا. فلو عدل عن لفظ أول إذا حرف لكان أولى، يعني كان الأولى أن يقول فكل من حرف في الصفات مش من أول، لأنه سبق معنا أن التأويل إيه؟ منه محمود ومنه مذموم، ولأن التحريف جاء القرآن بذمه. ولفظ التأويل في الصفات لو عدة معان منها ما هو صحيح منقول عن بعض السلف فلا يجوز إطلاق نفيه، ويعني بعض المبتدعة بنفي التأويل أنه لا معنى لها حقيقة أو أنه لا يفهم منها ما أراد الله بما وصف به نفسه فلم يجوز إطلاق نفيه. قلنا التأويل قد يرد ونقول به كتجربة أعيننا وأيضا وهو معكم أينما كنتم، كل هذا نؤوله ونفسره. يقول من قال ذلك فقد تعدى واستطال واجترى، أي قد اجترى على الله سبحانه وتعالى فيما لم يأذن به ولا رسوله، واستطال على السلف فكأنه استدرك عليهم ما يزعم أنهم أغفلوا، واجترى أن الجرأة أي تفرط عليهم وافتات حده وتعدى طوره. قال وافترى أي اقتحم ورمى بنفسه في بحر يذهب بدينه ويقول به إلى الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي. وافترى الله يتكلم بتحريف الكلمة عن موضعه، وقد انهمك في ذلك كثير من الخلف وزعموا أن طريقتهم أعلم وطريقة السلف أسلم، وحاشا لله، بل طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. وهل يتصور أن تكون السلام من غير علم؟ أو العلم لا يسلم إلى السلامة؟ ولهذا قال شيخ الإسلام وهذه العبارة لا يقولها إلا غبي من الأغبياء، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، حاجة عجيبة. طب لما كانت أسلم ليه أسلم؟ يا طريقة السلف لما كانت أسلم ليه أسلم؟ وطريقة الخلف كيف تكون أعلم من غير سلامة؟ وهذه عبارة هون أراد قائلها أن يهون من بعض شأن الخلف في الابتداع في الدين، ولهذا تجد عبارات تحفظ في التاريخ من هذه العبارة، يعني عبارات انحراف تحفظ في التاريخ زي هذه العبارة طريقة السلف إيه أسلم وطريقة الخلف، وكعبارة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا، فكل هذه من عبارات الإيه الضلال التي حفرت في قلوب الناس ومعانيها باطلة وفي عبارات بقى حفرت أيضا بالمعاني الحق كقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. لم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن من حفظ الأثر، ألم ترى اختلاف المتكلمة ورد بعضهم على بعض في النظر، لأنه مرجعتهم الإيه العقل، وطبعا العقول تتفاوت، فكل واحد يطلع يوميا إيه من الفرن من فرن عقله خبزا صابحا، وقد يعتقد اليوم شيئا وينافح من أجله وغدا يرجع إيه عنه، وهذا هو شؤم ترك الأثر. يعني الإنسان إذا وكل إلى عقله فالعقل يتفاوت، ولذا عقله ليس بأسلم من عقلي. وذهب إلي أصحاب الأثر أصحاب النبي والتابعون لهم الذين هم العمدة في هذا الباب يغير، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى، أي فإن أصحاب الأثر قد اقتدوا فيما اعتقدوه بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا من بعده بصحبه الذين صحبوه، فاقنع أيرضى بهذا البيان المسند الكتاب والسنة والصحابة والتابعين، كفى بهؤلاء مستندا والسلامة فيما نحوه وأصلوه لا فيما زخرفه المحرفون، فالسلامة كلها في اتباع الإيه في اتباع السلف. ولهذا قال سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إيه إماما، وجعلنا للمتقين أي قدوة، هذا تفسير ابن عباس وتفسير مجاهد تذكرونه ايه تفسير مجاهد ايه اجعلنا مؤتمين بالمهتدين، اجعلنا مؤتمين بالمهتدين. وده خلاف ظاهر التفسير فيما يبدو، بل ظاهر التفسير أننا نكون قدوة لمن بعدنا. إنما تفسير مجاهد ظاهره أننا نأتم بمن قبله. طيب كيف يستقيم تفسير مجاهد واجعلنا مؤتمين بالمهتدين؟ كيف يستقيم تفسير مجاهد يا عبد الرحمن؟ لا تكون إماما لمن بعدك حتى تأتم بمن إيه؟ فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. نعم، يبقى كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. بهذا نكون قد فرغنا من مقدمة هذه الضرة المضية في عقد الفرقة المرضية اللي هي عقيدة السفاريني رحمه الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.